Thank you. Thank you. 道了。嗯， that's the يعني قسما بالله אמיתי. אמיתי. שקל אדם. אפשר לדעת, תפסה לה, לא, הוא אמור את דם, דברת. شوف طب احنا ما نشوفش لسه ليه دكتور واحنا نعمل ايه؟ مظبوط الصنفة يقول لك قلعة وهو شخصيا لماذا أعرف معتادة من السنة أشهد أسد من الدايم ودايم حلاوة الوضع خاصة بذات الدين ربط الخلاط ايوه مطلب برضه في الاخر لهم

سنة يعني كل سنة استمتع بسرعة تلاقي سلوك جعلها بنزل 10 سم. ما هي ده يعني لو في النقطة دي اللي هو بيبقى كتير السر ده في سهل التوصيف وسهل كذا الكلام ده بيبقى في حتى الصوت الهور النقص مش التطور ده خط فان زي ما قلت ده خط تلو ده خط الخارج كان صاحب هذا الإسلام اللي خرج 66 أتليست من 70 75 من 40 هنا يبقى مستميك وربع أمريكا يبقى 40 وزيك لا تبقى مدمامة خارج ترى عندنا في السكشن ما بيزود منها ثلاثة بيزود منها ثلاثة بيشوفه بيتبع نصيب العضلات نصيب نصيب الدم المتبقي عارف ملاقة 5% من الدم يعني العضلات لا مكان في الأسفل ولكن تكون عدد تكون هذا الدم في عقلتي فيها الوضع الأحمر أول موضوع خلاف دمنا وعرضة للأساس بعد كده يتم تأكيد التي تغشى على الأطوار بالعرضة للكلمشن تقدم على الأطوار من العملية نفسها بالسلطة هو في العمليات هنا في كلام زي ما البحث أو بعض الناس يقولون المهم أن يكون في الصفة الرابعة يبقى حاجة سيستم بس بلايت يبقى أفضل أي سيستم خط صفة أكيد مش في السقف يتم من خلاله عمل العمليات المختلفة أو الخطوات المختلفة في هذا السيستم في أربعة رابطة السيستم ده يبقى خط الحديد بيمشي مثلا في رابطة السقف يبدأ من العالي ويبدأ أن ترقص للحد وتمشي على هذا الخط من منطقة إلى أخرى متابعة العمليات التدريس يبدأ وقالت تمشي في رابطة تاني بقى بنبقى أن يتنمد الباور سيستم الكهرباء وعن الدفاع سلاحتها وعن الشد مش عارف ايه وعن الدفاع كذا بمحطات متواليه اوتوماتيكيا انترنتك يعني تقطع تبدا كنت المسكتين ماشيه الناس جاهزه جاي بعد كده ايام كده بعد كده انت بعد كده خالص تبدا مش مبنيين على ارض وبعدين بخاف فيه كان ده السيستم ده اللي موجود لو ما اخترعوش خلاص كندا لازم السعودية عشان تحب مصر هاتف يبقى دي مليون في الوزن مليون دين فبالتأكيد كان بس ده كان تصور الخط هو التتابع السلخ وغيره النهائي ليش كل واحد بيعمل مرحلة من المراحل قلنا 10 دقايق ازاي اللي نسيتك عبدو عايزين بقى اضافات